نبدأ برسالة لأحد الإخوة المستمعين، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: ضيع كثير من الناس في هذا الزمان الأمانة، أمانة الدين والمال والأولاد، هل من نصيحة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية هي أمانة الدين بجميع أصوله وجميع فروعه، والإنسان الذي تحملها كل شخص بحسب ما كلفه الله به من فرض العين أو فرض الكفاية. فحينئذ جميع ما الحوادث التي تحدث من الناس هذه تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل تطابق بينها وبين ما دل عليه القرآن والسنة فيكون الشخص قد أدى الأمانة في هذا الأمر. وإذا حصل اختلاف بينهما بمعنى أن الأمر بالأمانة في هذه المسألة من جهة والأداء في جهة أخرى، فإن هذا يكون من باب الخيانة. وإذا نظرنا إلى أعمال المنافقين جميعا، سواء كان النفاق أكبر أو كان النفاق أصغر، وجدنا أن هذا خيانة للأمانة التي تحملها الإنسان. ولهذا يقول جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. فالمنافق نفاق أكبر أو منافق نفاق أصغر، هذا خارج عن طريق الاستقامة. وهكذا بالنظر للمشرك، شرك أكبر أو شرك أصغر، هذا خارج عن طريق الاستقامة. لكن إن كان شرك أكبر فهو خروج كلي، وإن كان شرك أصغر فهو خروج لا يخرجه عن ملة الإسلام. وهكذا بالنظر أيضا للكفر الأكبر، الكفار الموجودون الآن على وجه الأرض كلهم داخلون في هذه الآية من ناحية تحمل الأمانة التي كلفوا بها وهم مسؤولون عنها يوم القيامة. فعملهم هذا عمل، يعني الأعمال التي يعملونها وهي مخالفة لدين الإسلام، هي يكون هذا من باب خيانة الأمانة. وهكذا بالنظر أيضا للمعاصي، يعني كبائر الذنوب، يعني المسلم الذي مثلا يتجرأ ويعمل كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة تعلقت بالعقل مثل شرب الخمر، أو تعلقت بالعرض مثل الزنا، مثل اللواط، مثل السحاق بين النساء، ومثل العادة السرية، كل هذا من باب الخيانة. أو تعلقت بالمال من ناحية المعاملات المحرمة، يعني كسب المال من غير طريق شرعي، أو إنفاق المال بغير طريق شرعي، كل هذا من باب الخيانة في المال. وهكذا بالنظر لأخذ مثلا بطريق الغصب أو بطريق السرقة أو بطريق الرشوة أو بأي طريق محرم، وهكذا بالنظر لخيانة النفس مثل الإنسان يعتدي على شخص، يعني مثل القتل العمد العدوان، فهذا أيضا خيانة، لكن خيانة للأمانة بالنسبة للنفس. المقصود أن الشخص عندما يفعل أمرا محرما لا يخرجه عن الإسلام، أو يترك واجبا لا يخرجه عن الإسلام، فهذا يعتبر معصية، ويكون قد خان الأمانة التي بينه وبين الله جل وعلا في هذه المسألة. وبناء على ذلك فإن جميع المخالفات التي تقع من الخلق، مخالفات التي تقع من الخلق وهم لا يعذرون فيها، فإنها خيانة لهذه الأمانة التي تحملها الإنسان. والله تعالى يقول أيضا في موضع آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله إلى أهلها لأن فيه أمانة بين العبد وبين الله في حقوق الله، وبين العبد وبين نفسه في حقوق النفس، وبين العبد وبين الخلق في الحقوق التي بينه وبينهم، فهو مسؤول عن جميع ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم فاء من حوطة السدير، ظهرت في هذه الآونة ظاهرة عجيبة، وهي أن يتكلم كثير من الناس في أمور الدين وهم لا يحسنون الحديث عنها، ويتصدرون للفتيا، وخصوصا في قضايا الأمة المصيرية، ويزداد الأمر سوءا حينما يكون كل يتكلم برأيه. نرجو التفضل بالحديث عن خطورة الكلام على الله بغير علم. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشخص الذي يريد أن يرشد الناس لا بد أن تكون عنده بنية تحتية شرعية يستمد منها الكلام الذي يريد أن يبينه للناس، يستمد منها الكلام الذي يريد أن يبينه للناس. فإذا كان هذا الشخص يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فيكون عالما بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه، حكيم فيما يأمر به، حكيم فيما ينهى عنه. وإذا كان من الدعاة الذين يتكلمون على الناس ويتطرقون إلى التحليل والتحريم في كلماتهم، فلا بد أن يتأكد الشخص قبل أن يتكلم، لا بد أن يتكلم أن لا بد أن يتأكد قبل أن يتكلم، يعني يتأكد من الكلام الذي يريد أن يقوله هل هو موافق للشرع أم لا. أما ما يفعله بعض الأشخاص من الجرأة على التحليل والتحريم وليس في مستوى المسؤولية، ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وجعل بعضه يبين بعضا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فأمر الله بطاعته وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، فأمر بالأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول مبينة للقرآن كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم من ربهم. فالسنة مبينة، يعني بعضها يبين بعضا، وهي أيضا مبينة للقرآن. القرآن والسنة، القرآن أراد الله منه معنى، والسنة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم منها معنى. والسنة هي الوحي الثاني، لا أنها ليست بمنزلة القرآن، لأنها وحي في المعنى، والقرآن وحي في لفظه وفي معناه. هذه المعاني التي دل عليها القرآن والسنة لها وسائل من أجل فهمها، والمفهوم منها هو باب العقائد عموما وباب الفقه جملة وتفصيلا، بحيث أن لا يخرج شيء مما يحتاج إليه الناس عن باب العقائد من جهة وباب الفقه من جهة أخرى. هذه الوسائل لا بد أن يتعلمها الشخص، فمن هذه الوسائل علم اللغة وضعا واستعمالا وفقها وتصريفا واشتقاقا وبلاغة وإعرابا. ولا بد من معرفة أصول الفقه، فإن أصول الفقه هو ميزان فهم القرآن وفهم السنة. ولا بد من معرفة علوم القرآن ومعرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ. ولا بد أيضا من معرفة علوم الحديث، فإن علوم الحديث يستطيع الشخص أن يتبين منها ما يقبل من الأحاديث وما يرد، وكذلك يكون عالما بأسباب ورود الحديث، ويكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الحديث. فإذا توفرت لديه هذه الوسائل استطاع بعد ذلك أن يستنبط من القرآن ما يعني ما يتعلق بالعقائد وكذلك الفقه، على أنه يرجع أيضا إلى تفسير الصحابة وفقه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، يعني يرجع إلى ما دونه أهل العلم في باب العقائد من جهة وفي باب الفقه من جهة أخرى. وإذا توفر لديه ذلك ففي إمكانه أن يتكلم مع الناس ويرشد الناس. أما شخص تكون عنده جرأة ويكون عنده طلاقة لسان، ولكنه لا يكون بصيرا فيما يقول، وذلك لضعف بضاعته من العلم، لكن عنده محبة للخير وعنده جرأة، ولكن هذا لا يجوز له أن يتكلم، لأن الله سائله عن هذا الكلام الذي يقوله، فقد يحلل الحرام ويحرم الحلال. فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه. هذا من جانب. وفي جانب آخر أيضا، في أشخاص يتكلمون بالمسائل العامة، ما هي بالمسائل الخاصة. يعني المسائل الخاصة شخص حصل عنده خلل في صلاته جاء يسأل، لكن في أشخاص يفتون بأمور عامة وفتواهم هذه ليس لها أصل في الشرع، لكن عندهم كما ذكرت قبل قليل عندهم جرأة. فعلى كل واحد أن يتقي الله وينظر فيما يريد أن يقوله قبل أن يقوله، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإنسان إذا نوى نقض الوضوء ينتقض وضوءه بمجرد النية؟ الجواب: الشخص عندما يدخل في عبادة وينوي الخروج منها بعدما دخل فيها فإنها تنقطع، إلا بالنسبة للعمرة والحج، إذا دخل فيهما فلا يجوز له، ما ينقطع، لو نوى ما ينقطع. لكن لو دخل في الصلاة وصلى ركعتين ثم نوى الخروج منها، صام، ولما جاء في أثناء النهار نوى الفطر، فإنه يفطر في هذه الحال. وإذا كان في أثناء الوضوء وأراد أن وألغى ما غسله من أعضاء الوضوء سابقا بالنية فإنها تلتغي، لكن بعدما يفرغ من العمل، بعدما يسلم من الصلاة يلغيها، بعدما يفطر بعد المغرب عند وقت الإفطار، بعدما يفطر يلغي صيام ذلك اليوم، لا، لأن هذه أمور وقعت على وجه صحيح وانتهت، فلا تبطلها النية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أقوم بالتعامل في الأسهم السعودية وذلك بالشراء والبيع، هل عليها زكاة وكيف أخرج زكاتها؟ الجواب: إذا كانت هذه الأسهم معلومة عندك وكانت تشغل أمورا مباحة، لأن كلمة الأسهم يعني كلمة عامة، لأن الأسهم هذه قد تكون أسهم بنوك، قد تكون أسهم في شركات تتعامل بالربا، فكان الأصل أنك لا تدخل في التعامل بها. لكن إذا كانت هذه الأسهم مباحة من حيث الأصل وكانت معلومة عندك فإنك تزكي قيمتها عند كل حول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هناك شخص يريد أن يعطيني مبلغ 100,000 ريال كي أتعامل بها في الأسهم، وقد اتفقت معه على أن أتحمل أنا الخسارة، أما الربح فيكون إما بالنصف أو بمبلغ أقدره له، فهل هذا العقد صحيح؟ الجواب: هذا عقد غير صحيح، لأن هذه شركة مضاربة، والخسارة تكون على صاحب المال ولا تكون على الطرف الثاني، والطريقة السليمة في المضاربة هي أن تشترط جزءا من الربح فقط، أما الخسارة فإنها تكون على صاحب المال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بأن زوجها تزوج عليها امرأة ثانية، قالت له: لا تراني ولا أراها. تقول: لما وجدت منه الغضب بقيت معه مدة وأنجبت منه أطفال، وقد ندمت على فعلي السابق معها، مع أن زوجي لا يعدل بيننا لا في المبيت بل لا يبيت عندي أبدا، فبما توجهوننا حفظكم الله، علما بأني أحاول أن أعيد العلاقة معها وهي لا تريد ذلك؟ الجواب: من حيث الأصل لا يجوز للإنسان أن يظلم غيره لا بقول ولا بفعل، لا يجوز له أن يظلم غيره لا بمال، لا بقول ولا بفعل، ولا فرق في ذلك بين الزوج أو الزوجة. أما بالنظر لعلاقة أنت في الزوجة الأولى فأنت عندما قلت له لا تراني ولا أراها هذا أمر بينك وبين الزوج. وأما بالنظر لعلاقة الزوج بك أنت فأنت لك عليه حق النفقة والكسوة والسكنة والقسم، وإذا قصر في شيء من ذلك مع قدرته عليه فإنه يكون آثما، إلا إذا حصل بينك وبينه تفاهم وأسقطت مثلا شيئا من يعني من القسم، أو أسقطت شيئا من المال يعني من النفقة مع قدرتك على الإنفاق على عليك وعلى الأولاد. فالمقصود إذا حصل بينك وبينه اتفاق في الأمور التي تكون حقا لك فهذا لا, لا, لا شيء فيه، أما إذا لم يحصل اتفاق فلا شك أنه آثم في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تسأل عن حكم شراء الملابس غالية الثمن، تقول علما أننا نلبسها عدة مرات. الجواب، الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف ونهى عن التبذير، والتبذير هو بذل المال في الأمور المحرمة، مثل ما يبذل الإنسان المال لشراء خمر من أجل أن يشربه، أو من أجل أن يجعله مهرا للزنا أو غير ذلك. يعني إذا بذل المال في وجه حرام فهذا من التبذير، لكن إذا زاد في الأمر المشروع زيادة يعني لا حاجة إليها أصلا فهذا داخل في الإسراف. والله سبحانه وتعالى نهى عن التبذير من جهة، ونهى عن الإسراف من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تسأل عن حكم قول البعض اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيدعو الإنسان بالأدعية المأثورة، المدعية في القرآن والأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب وفيه كتب كثيرة في الأدعية مثل الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومثل الكلم الطيب، ومثل كتاب الأذكار، ومثل كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وعمل اليوم والليلة للنسائي، وفي كثير من كتب الأدعية. بإمكان الشخص أن يقتني واحدا منها ويأخذ منه الدعاء ويدعو، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول هل يجوز للحائض أن ترقي نفسها أو أن تشرب من الماء المقروء فيه؟ الجواب، كونها تشرب من الماء المقروء فيه ليس فيه شيء، لكن بالنظر إلى أنها يعني ترقي نفسها بالأحاديث ما في مانع، لكن من الآيات القرآنية لا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق. آخر أسئلتها، تسأل عن حكم استخدام زيت الحشيش للشعر. الجواب، الذي علمته أن زيت الحشيش هذا مركب من أمور محرمة فلا يجوز استعماله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا إمام مسجد وحضر عندي أحد جماعة المسجد يريد كتابة وصيته وبشهادتي وشهادة أحد جيران المسجد، ويسأل عن ماذا يقول في بداية الوصية وما حكم شهادة أبنائه على الوصية دون غيرهم. الجواب، السنة أن الشخص يوصي بثلث ماله ويبين الوجوه التي تصرف فيها غلة الثلث، وخير له أن يكتب وصيته عند حاكم شرعي، يكتب عند كتابة العدل أو في إحدى المحاكم، وذلك من أجل توثيق هذه الكتابة، توثيق شرعي، هذا من جهة، وكذلك تجنب الأمور التي قد يوصي بها الشخص ولكنها لا تكون مشروعة. فإذا كتب له شخص عادي لا يفرق بين الحلال والحرام فإنه سيكتب ما يمليه عليه، لكن إذا كتبها عند حاكم شرعي فإنه ينبهه على الشيء المشروع والشيء الذي ليس بمشروع، ويجنبه الشيء الذي ليس بمشروع، ويأخذ بالشيء المشروع، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. اعتراف ونهى عن التبذير.